بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، لعل من سرد الأحداث قبل غزوة الأحزاب يكون قد تبين لنا أن هناك مقدمات ومسببات لهذه الغزوة، أهمها ما نال قريش من غزوة بدر، وأصبحت تحمل الأحقاد من الجانبين، جانب ديني وجانب قومي، مما نالها من قتل وأسر. وهذا الجانب جعلهم يبيتون طلب الثأر كما أسلفنا. وإن كانت جاءت غزوة أحد، ولكنها لم تحقق لهم غرض. جاءوا في 3000 مقاتل، وخرج المسلمون في 1000، ورجع ابن أبي من منتصف الطريق بثلث الجيش. وقد قام صلى الله عليه وسلم بخطة أيضا محكمة، حيث سلك طريقا غير معهود، وسبق إلى مجيب جبل أحد، فجعله حصنا له من خلفه. وللموقعة وظروفها كما أشرنا، إن القائد المحنك يقاتل بالمكان وبالزمان وبكل ظروف. وكان في برحة جبل أحد وادي قناة، ووادي قناة له شعبتان يفرقهما جبل عينين والمسمى بجبل الرماة. وكان جيش المشركين فيما يلي الغرب الشمالي من أحد، أي ملتقى الأسيال. وهناك كان يتأتى للجيش أن يلتف من أحد فرعي وادي قناة ويأتي المسلمين من خلفه. والرسول صلى الله عليه وسلم لم تفته هذه الثغرة، فأقام 50 رجلا رماة فوق هذا الجبل يحفظون ظهورهم من أن يلتف العدو ويأتيهم من الخلف. ثم بوأ للمؤمنين مقاعد للقتال وبدأت المعركة، فما أن نشبت حتى سقط لواء المشركين، حتى قامت النسوة يحملنه، ولكن قدر الله أمرا كان مفعولا. لما أقام الرسول الرماة على الجبل قال: لا تبرحوا أماكنكم، ولو رأيتمونا تخطفنا الطير. أيا كانت الحالة، كانت لنا أو علينا، لا تبرحوا أماكنكم. ولكنهم لما رأوا لواء المشركين قد سقط، وولى المشركون الأدبار، وأخذ من في الميدان يجمعون الغنائم، قالوا: خلاص انتهت المعركة. فنزلوا ليجمعوا غنائم، فقال لهم أميرهم: لا تنسوا وصية رسول الله. فغلب عليهم اجتهادهم بأن المعركة انتهت ولم يبق لموقفهم شيء، فليظفروا بالغنائم. وامتنع هو أن ينزل مع عدد معه. كان خالد بن الوليد فطن ينظر إلى هذه الثغرة من أول، فوجد الرماة قلة، فاستدار بجماعة معه من المشركين من نفس الثغرة التي خاف منها رسول الله، وجاء إلى المسلمين من ورائهم. وبهذه النقطة أحب أصحح للإخوة الذين يقرؤون السيرة ويتتبعون الأحداث من أن بعض من كتب في ذلك كان يرى أن التفاف خالد في غزوة أحد إنما هو من جهة الشمال وراء أحد إلى أن وصل إلى ما يسمى بخشم الذيب وما يأتي إلى جبل ثور وما يذهب إلى طريق المطار وينزل من مقعد بن حسين وينزل في بطن الوادي. وقلنا له إن هذه لفة طويلة والمعركة كانت خاطفة لأنها من الضحى إلى الزوال فقط، وتلك اللفة بالنسبة للخيل وعرة، وإذا استدار تلك الدورة تكون المعركة قد انتهت. إنما استدار خلف جبل الرماة فقط، والذي يذهب إلى هناك ويجب أقول إيجاب أدبي، إيجاب ثقافي، إيجاب علمي، لا إيجاب شرعي حلال وحرام، يجب على كل طالب علم أو كل مريد الثقافة الإسلامية وخاصة في الغزوات أن يذهب إلى هناك ويرى الأماكن. وبالمناسبة جاء الشيخ أبو الحسن الندوي في دراسة السيرة وأراد أن يقف على موقف الخندق، وذهبنا سوية خطوة خطوة إلى أطراف الخندق، فكنت أعجب، يأتي هذا من الهند على كبر سنه وضعف نظره يتتبع آثار السيرة في الغزوات، وبعض شبابنا قد لا يفكر في ذلك. يهمنا، جاء المشركون من مكة ليثأروا لبدر، وعلى أنهم يستأصلوا المسلمين، وكان ميزان التعادل بعيد، 3000 مشرك و1000 مسلم، ينخزل منهم ثلثهم مع المنافقين من المنافقين، ويبقى 700 مقاتل. كان التشكيل الأولي والتخطيط النبوي ضامنا للنصر، والنصر من عند الله، ولكن أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني في بدر، قلتم أن هذا، قل هو من إيه؟ من عند أنفسكم. كان درسا في المخالفة أو في الاجتهاد أمام النص كان ثمنها غاليا. يهمنا أن المشركين لما انتصروا وكثرة الجياح والقتلى في المسلمين رأوا أنهم نالوا بغيتهم، فجاءوا راجعين إلى مكة. لما رجعوا إلى مكة، وهذا محل الشاهد، وهم في الطريق تحدثوا فيما بينهم، قالوا ماذا فعلنا؟ قتلنا بعضهم وبقي الأكثر، فلم يلبثوا أن يجتمعوا وأن يتقووا ويرجعون إلينا، فلنرجع نقضي عليهم مرة أخرى. هنا في هذه اللحظات الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نقول فطن، نقول الوحي معه، نقول لا ينطق عن الهوى، خشي من رجوع المشركين على المدينة، على النساء والأطفال والأموال. وفعلا عسكر المشركون بالروحاء، فلما خشي صلى الله عليه وسلم من عودة المشركين وهم بوافر القوة، ندب الناس أن يلحقوا بالمشركين، فكانت غزوة حمراء الأسد، وهي على أميال من المدينة، وأمر أن لا يخرج معه إلا من حضر أحد، فخرجوا بجراحهم وبآلامهم يطلبون العدو. ثم لما عسكر أبو سفيان هناك، مر رجل بالمسلمين وكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يطلب المشركين، ورسول عسكر في حمراء الأسد. الرجل مشى وتقدم فوجد أبا سفيان، فقال له ماذا تنتظر يا أبا سفيان؟ قال أنتظر العودة إلى محمد وأصحابه لأستأصلهم عن آخرهم، لأننا ما فعلنا شيء. قال ويحك، والله إنه لفي طريقه إليك يطلبك. فظن أبو سفيان بأن من كان تخلف عن المسلمين في أحد قد جاءه، وأنه جاءه مدد وأصبح في قوة. احنا هم بالأمس جراح وقتل والآن يطاردوننا، إذن لا بد أنهم قد جاءهم إيش؟ مدد وقوة. فأعرض عن فكرته وأخذ في طريقه إلى إيش؟ إلى مكة، وسلمت المدينة من أن يكروا عليه. إذن غزوة أحد التي رتبها المشركون وأوقفوا صرف تجارة عير أبي سفيان لتجهيزها ليقضوا على المسلمين لم تشف غليلا ولم تحقق غرضا. إذن بقيت على ثأرها وعلى غلها وحقدها وعلى نية العودة إلى مين؟ إلى المسلمين. هذه ناحية. الناحية الثانية أن بني سليم بعد بدر بلغ رسول الله أنهم يجمعون، وكما قدمنا الأمة التي تحارب لا ينبغي أن تغفل وأن تكون لها العيون تتسمع لها الأخبار وتنقل لها التحركات حولها. فجاءت العيون لرسول الله وأخبرتهم أن بني سليم من غطفان وهي قبل نجد بوادي الرمى تجمع له، فأرسل إليها سرية. ولما سمع بنو أسد بوجود السرية أو بمجيئهم تشتتوا في الجبال وساقوا لهم نعمة. هنا أصبح بنو أسد وهم في طرف ومن غطفان أيضا لهم ثأر عند المسلمين. بعد هذا أيضا كانت غزوة ذات الرقاع وهي في غطفان أيضا في قبائل أخرى على نفس الطريق من غطفان إلى المدينة، بنو أسد، بنو مرة، مزينة، إلى عدة القبائل في بنو أسد على خط واحد على وادي الرمى. بلغ رسول الله بأنهم يجمعون لحربه، فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم في 200 رجل وقيل 400. ثم لما بلغهم وصول رسول الله تشتتوا في الجبال ووجد الإبل ترعى في ضواحيها وغلاما لهم اسمه ياسر، فسألوه عن الناس قال إني أرد الماء لخمس وهذا رابعتي، يعني كل 5 أيام أرد وأسقي الإبل واليوم هذا الرابع لسه بكرة. سألوه عن الناس قال ذهبوا ووجدوا 500 بعير في الوادي فاستاقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخمسها وقسم الباقي على الغزاة. إذن غطفان بقبائلها أصبحت ذات ثأر أيضا عند المسلمين. هناك في أثناء ذلك أيضا وقعت غزوة بني النضير، ونعلم أن بني النضير قوة وقبيلة ثرية أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. إذن اليهود أيضا طلاب ثأر في إجلائهم، وبنو قينقاع أجلوا إلى تيمة. إذن أصبح اليهود يطلبون ثأرا، وقريش تطلب ثأرا قديما، وغطفان تطلب ثأرا. ولكن لم تكن سلاطة غطفان وحقدها ورغبتها في الحرب للمسلمين مثل قريش، ولهذا قام اليهود من جانبهم وأتوا إلى المشركين في مكة وحرضوهم على أن يأتوا، وذهبوا إلى غطفان واتفق حيي بن أخطب مع سادة غطفان وقال له إن جئتم أعطيتكم تمر خيبر سنة. إذن غطفان جاءت بالأجر، وكما يقال الفرق الأجنبية المستأجرة. ومن هنا سيأتي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الحصار في الخندق عرض عليهم أن يرتفعوا ولهم ثلث ثمرة المدينة إن رضي سعد بن أو السعداني وما تم ذلك. إذن كان هناك الجيش المحاصر المعادي من قريش ثأرها قديم، غطفان جاءت ترغيبا بثمرة خيبر سنة، بقية القبائل جاءت تبعا لهم ورغبة في الغنيمة. هذه الغزوة التي ذهب إليها صلى الله عليه وسلم لغطفان لبعض قبائلها أحيان تسمى غزوة نجد وأحيان تسمى غزوة ذات الرقاع. سميت ذات الرقاع لأسباب عديدة، قالوا رقعوا ألويتهم، قالوا حطوا الرقاع على أقدامهم لطول المشي والحفاء، قالوا إن هناك جبال ألوان متعددة ذات مثل تشبه الرقاع. التسمية ليست مهمة، ولكن وقع فيها حدث عجيب، هي الوقعة التي مر نزل صلى الله عليه وسلم أثناء مسيره بواد، ثم قال من يكلأ لنا فم الشعب. نعرف ان الشعب انما هو الوادي او المنخفض بين جبلين، وهو المضيق الذي يدخل منه المشاة او السيارة. فانتدب رجلين، احدهما من الانصار والاخر من المهاجرين، كانوا في مسيرهم في النهار اي المسلمون، مروا ببعض الاحياء واصابوا منها، مما اصابوا في تلك الاحياء امرأة رجل غائب. لما جاء هذا الرجل واخبر بما صار على زوجه، تبع المسلمين ليلا ليسأر لزوجه. فلما وصل الى الشعب الذي نزل فيه رسول الله او الى الوادي، سمع هذين الحارسين. ماذا فعل الحارسان كما يذكر البخاري تعليقه؟ قال المهاجر او الانصاري للمهاجر اكفني اول الليل اكفيك اخرة، او بالعكس. فقال الانصاري انا اكفيك اوله وتكفيني اخرة. فنام احدهما وقام الاخر للحراسة. ماذا يفعل؟ قام يقرأ ويصلي. فجاء الربيئة الذي يطلب ثأر زوجه، فسمع القارئ فعرف انه من المسلمين، وفي ظلام الليل يصوب السهم على الصوت فيصيب القارئ المصلي، ولكنه ينزع السهم من جسمه ويستمر في صلاته وقراءته، فيظن الربيئة أن سهمه لم يصب فيرمي بالثاني فيصيب أيضا فينزعه، ويستمر في صلاته وقراءته فيرمي الثالث، ثم ضعفت قواه وتقاطر الدم على وجه صاحبه في نومه، فاستيقظ وجلس القارئ المصلي. فقال له صاحبه ما هذا؟ قال جاء الربيئة فيه فرمى، فنزعت السهم ومضيت في صلاتي، ثم رمى فنزعت ومضيت الى الثالث. قال هل نبهتني اول ما رمى؟ ليش ما نبهتني من اول مرة؟ قال كنت اقرأ سورة كرهت ان اقطعها. اي جلد هذا يا اخوان؟ اقرأ سورة كرهت ان اقطعها والسهام تترامى عليه. وبعض العلماء يقول انها كانت سورة الكهف. يهمنا في هذا، لما تكلم الحارسان معا سمعهما الربيئة فشعر انهما نذر به فولى هاربا. نحن يهمنا في هذه الحادثة كجزئية، الى اي مدى كان صبر هؤلاء الابطال، عفوا هؤلاء الاخيار، هؤلاء الاصحاب، حقا انهم امة اختارها الله لرسوله كما اختار رسوله للرسالة. ثم عادت السرية أو عاد الرسول صلى الله عليه وسلم بالغزوة. وعلى هذا نكون في الجملة وجدنا المدينة قد أحيطت بأعداء، قريش من الجنوب، غطفان من الشرق، اليهود من الشرق أيضا والغرب، وكل بنو سليم، وأصبحت محاطة بأعداء وكل له ثأر. قامت اليهود وذهب الوفد وجاءوا إلى المشركين، وهنا يسجل التاريخ خطأ اليهود خطأهم فيه، كما يقول الشيخ أبو الحسن الندوي كاتب اسمه موريس يهودي أو من بني إسرائيل مؤرخ قديم، يقول عاصر تلك الحياة: لقد أخطأت يهود فيما يتعلق بدينها خطأ لا نظير له ولا مثيل. ليش؟ لأن الوفد الذي ذهب من بني النضير وحرضوا قريش، قريش أمة وثنية، ونعلم يا إخوان أن العرب أو المشركين في مكة ما حاربوا الإسلام لفكرة سابقة كاليهود، اليهود عندهم فكرة أولية أو عندهم دين سابق، لكي تغرس الإسلام في قلوبهم يجب أن تنزع منهم الفكرة الأولى لتجد الفكرة الثانية طريقا إلى قلوب هؤلاء الناس. فكان المشركون مشكلتهم أنهم جاهلون، لا يعرفون الحقيقة، ولذلك ما كان واحد منهم عاقل يتدبر كتاب الله أو يتأمل محاسن الإسلام إلا ويسلم حالا، ما في شيء يمنعه. فالمشركون لما جاءهم وفد من بني النضير قال لهم أبو سفيان: أخبرونا معشر يهود، إنكم أهل كتاب ولديكم علم، أخبرونا من خير، نحن ونحن نطعم في المحل ونحن نأوي المستجير نجير المستجير ونفعل ونفعل، أم ما جاء به محمد؟ ماذا كان جواب اليهود؟ قالوا: لا، بل ما أنتم عليه خير مما جاء به محمد. يقول كاتب إسرائيلي: هذه غلطة اليهود لا تمحى لهم أبدا. لماذا؟ لأنهم يغمطون الحق، ولأنهم شهدوا بغير الواقع. هناك نشط المشركون وأنسوا لهذا الرأي وظنوا أنهم فعلا على حق بشهادة علماء بني إسرائيل. ولكن يا إخوان، للإمام ابن تيمية رحمه الله كلمة لا أقول تكتب بماء الذهب، تكتب بنور الحقيقة، وهي أقول إنها منحة من الله. يقول رحمه الله في باب العقائد، لكنها تصلح في كل شيء: ما أتى صاحب باطل إلا وفي باطله ما يبطل دعواه. سمعتوا هذا يا جماعة؟ ما أتى صاحب باطل إلا وإيش؟ وفي باطله الذي جاء به، عند من يتأمل ما يبطل هذا الذي جاء به، يعني يبطل ما جاء به بنفسه. وهنا نطبقها، هنا من السائل؟ السائل وثنيون. من المسؤول والمجيب؟ ها؟ أهل كتاب. معنى أهل كتاب بأن دين اليهودية مبناه على كتاب سماوي جاء به موسى لبني إسرائيل، ولا لا؟ إذن بالمقارنة بين المشركين وبين اليهود، المشركون وثنيون واليهود كتابيون. الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وثني ولا كتاب؟ كتاب. من فين جاء؟ الذي جاء به موسى. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به إيش؟ جاء به موسى. فقول اليهود للوثنيين: ما أنتم عليهم من الوثنية خير مما جاء به محمد، إبطال لما عليه اليهود ولا لا؟ لأن ما عليه اليهود من حيث المبدأ وهو كتاب سماوي يستوي مع ما جاء به محمد، مع أنه كتاب سماوي بصرف النظر عن التفاصيل. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد، المرجع واحد، والكل وحي من عند الله. فمقالة اليهود للمشركين ما أنتم عليه خير مما جاء به محمد إبطال لليهودية الذي هم عليها. طيب تبغوا تفضلوا الوثنية على الكتاب، أنتم أهل الكتاب. يهمنا هذه الناحية لننبه عليها ونرجع ونقول: إن العدو يقاتل بكل سلاح حتى ولو فيه تغيير الحقائق، وها هم اليهود يقلبون الحقيقة ويخبرون المشركين بأن ما هم عليه من عبادة الأصنام والأوثان خير مما عليه المسلمون من عبادة الله واتباع كتاب الله، وإن كان ذلك يرجع عليهم هم أيضا بالبطلان. لكن ما دام عدو، وكما قلت سابقا أو يقال الحقد يعمي، نبهنا على هذا حينما خرج موسى عليه السلام ووصل إلى البحر في ظل السحابة. لما أمر موسى أن يخرج ببني إسرائيل قال: إلى أين يا ربي؟ قال: في ظل السحابة اللي حجيك. وخرجوا مطلع الشمس، جاء السحابة فوق رؤوسهم، مشوا في ظلها، وفجأة فإذا بهم على ساحل البحر، وفرعون فأتبعهم مشرقين لحقهم على ساحل البحر. أصبحوا إيش؟ ما بين فرعون وجنوده وما بين الإيش؟ البحر. قال من مع الذين مع موسى؟ قالوا: إننا لمدركون، البحر أمامنا والعدو ورانا. لكن موسى قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. يهمنا أن الله أوحى إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفجر. وسلك موسى مع قومه طريقا في البحر يابسا. نقول إن الطغيان يعمي لأن فرعون لما وصل إلى ساحل البحر وجد الطرق في وسط البحر، وعمر البحر ما تكون فيه طرق، وهو يرى أن موسى وقومه يعبرون أمامه يرونهم. أليس من العقل أن يقف ويتريث بأن هذا الذي صار له البحر طريقا يبسا ليس كاذبا، ليس عاديا؟ من الذي يقدر على أن يجعل الماء كالطود العظيم ويجعل قاع البحر طريقا يابسا لهؤلاء يعبرون؟ هل السحر يعمل هذا؟ لا. هل قوة البشر تعمل هذا؟ لا. كان عليه أن يتريث، وأنا عندي هو أعقل من النمرود في محاجته، لكن طغيانه حقده أعماه ولم ينظر إلى هذه المعجزة، ولج في طريقه في البحر حتى توسط فأطبق عليه. وهكذا حقد اليهود على المسلمين أعماهم وجعلهم يشهدون شهادة الباطل. إذن تهيأت كل الأجواء لتحزب الأعداء فتواعدوا وجاءوا. اجتمع من مجموع الأحزاب 10,000، وأشرنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر بتحركاتهم وتجمعاتهم بادر بالاستشارة، وكان ما أشار به سلمان رضي الله تعالى عنه بحفر الخندق. ووقفنا عند اختيار موقع الخندق. لما استقرت الفكرة واقتنع بها الجميع خرج صلى الله عليه وسلم يرتاد موضعا للخندق. وأشرنا بأنه ليس من الممكن أن يكون خندقا شاملا دائرة كاملة على المدينة بضواحيها، وإنما كان موضعا معين كما تقدم في فتحة حدوة الحصان كما قال الكاتب الإنجليزي. وكان الاختيار أن يكون معسكر المسلمين عند الحفر ومعسكرهم عندما يأتي العدو في مجيب جبل سلع في المكان الذي يسمى السبعة المساجد. كما اتخذ مجيب أحد شبه الدائرة لظهره حماية اتخذ سلعا أيضا. ولكن تدابير الخندق وتدابير الحصار أمرها بعيد. هناك اليهود بقي منهم بنو قريظة في أعالي المدينة، وهناك المشركون سيأتون وطريقهم من إيش؟ مجتمع الأسيال من طريق الخندق. وراء الخندق، أين موقع الخندق أولا؟ الذي الخارج في طريق سلطانة بعدما ينتهي من محل مفارج العامر وفلة أمين مدني أو آل المدني، يجد طرف الحرة، حرة الوبرة، جاي من إلى أن يمتد قبل الدوران الموجود الآن في طريق سلطانة. هذا الطرف هو نهاية الحرة الغربية، والماشي في طريق سيد الشهداء حينما يأتي إلى المستراح ينظر عن يمينه إلى الجنوب الشرقي، يجد طرف الحرة على مسامتة مسجد المستراح، هناك عند بستان محماس الدخيل. هناك في طرف الحرة يتراءى للناظر، يعني الناظر يرى أطما، والأطم عبارة عن حصن تهدم يسمى أطم الشيخين، وهذا الذي أشرت إليكم، الشيخ أبو الحسن ياتي ويصعد فوق هذا الأطم ليرى ما حوله ويتوكأ على عصاه. ثم من بين أطم الشيخين وهو في طرف الحرة التي تنزل من أمام أحد عند مقعد بن حسين وتأتي من جهة العريض وتنزل بحذاء قناة وادي قناة إلى أن تأتي إلى نهاية بستان محماس الدخيل عند أطم الشيخين، هناك بدأ الخندق من جهة الشرق الجنوب الشرقي، ويمتد ويحادي طرف الحرة من الجهة الأخرى كما قلنا في طريق سلطانة. المسافة بينهما لم يختلف المؤرخون بينهم في أنها 5000 ذراع أو أكثر أو أقل، وبرأي العين تراها ما بين 4 أو 4.5 كيلو على هذا التحديد. كان هذا هو محل الإيش؟ محل الخندق. أين معسكر المسلمين؟ كان خلف الخندق إلى المدينة في مجيب جبل سلع. من يكون وراء الخندق من بعض قبائل المدينة يتركون ليأتي المشركون يغنمونهم؟ ايش تقول يا جماعة؟ كان لابد من ادخالهم، وهذا هو اخلاء الاماكن التي يخشى عليها الخطر، فادخل من كان وراء الخندق الى داخل الخندق. ايضا تحسبا لتفلت افراد يأتون الى المدينة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج لحفر الخندق جمع النساء والصبيان في الحصون صيانة لهم من العدو. لكن قد يتفلت بعض الاشخاص سواء من المشركين او غدرا من اليهود في بعض ازقة المدينة، قاموا وسدوا مداخل شوارع وطرقات المدينة حتى أصبحت المدينة بأكملها كقلعة كبيرة. هنا بدأت عملية الحفر، ولأول مرة كما أعهد التقسيم العسكري كما رأينا أول تقسيم إداري في بيعة العقبة، جاء حوالي 70 نفر فقال اخرجوا لي 12 نقيبا منكم، فخرج 12 رجل من الاوس والخزرج، قال انتم على من وراءكم. وهنا اول تقسيم عشري، قسم المسلمين اولا قسمين، المهاجرون ولهم لواء، والانصار ولهم لواء. ثم قسم كل أصحاب لواء إلى عشرات، وعلى كل عشرة من العشرات، وعلى كل عشرة نقيب. الجملة عشرة وعليهم نقيب، وعلى كل عشرة نقباء يعني 100 رجل عرفاء عريف. وهكذا تقسيم العشر إلى أن تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجميع. قسم الخندق على الأشخاص وجعل لكل عشرة 40 ذراعا، وجعلهم يبدأون من الطرفين حتى لا يتزاحمون. قوم بدأوا من الجهة الجنوبية الشرقية أو الجنوب الشرقي من أطم الشيخين، وقوم بدأوا من الغرب أو الشمال الغربي من الحرة الأخرى، وتلاقى الجميع. وكانوا إذا انتهت فرقة من عملها المحدد لها ساعدت الفرقة الأخرى. وقبل أن يبدأ والوقت ضيق، احتاجوا إلى آلات، معاول، مساحي، مكاتل، مقاطف. فاستعاروا من بني قريظة وأعاروهم، ولم تكن كافية أيضا، حتى قالوا بأن أبا بكر وعمر كانوا يحملون التراب في حجورهم في ثيابهم. الوقت ضيق والعمل عاجل، خشية مبادرة العدو. وهنا نقول قد جاءت ساعة الصفر لبداية العمل، وأخذت كل فرقة تعمل. نحن الآن في حاجة إلى متابعة العمل في الخندق وإلى مراعاة الحالة في المدينة. نترك الفرق تعمل، أما مراعاة الحال في المدينة فلخشية رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء والأطفال بالمدينة، كان يرسل ليلا عددا من الرجال إلى المدينة، حراس يطوفون في طرقاتها يكبرون، لئلا يكن هناك غادر أو يكن هناك متطلع إلى غير ذلك. مما وقع في مثل ذلك يؤكد أن صفية عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مع زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصن واحد، فنظر الصفية خلف الحصن فإذا رجل يهودي يطوف بالحصن، فجاءت لحسان وكان معهم، قالت يا حسان هذا رجل يهودي يطيف بالخندق، فوالله لا آمن أن يطلع على ثغرة عندنا فيدل قومه فيصيبوننا. وكما تقول كان الرسول وأصحابه في نحر العدو لا يستطيعون أن يأتون إلينا، وليس بيننا وبين بني قريظة ما يحمينا وهم أعداء، انزل إليه فاقتله يا حسان. قال والله يا بنت المطلب لقد علمت أنني لست في ذلك. قالت فاعتجرت وأخذت عودا ونزلت إليه وخاتلته وضربته على رأسه فقتلته، ثم جئت إلى حسان وقلت يا حسان انزل وخذ سلبه، والله ما منعني من سلبه إلا أنه رجل. قال والله لا حاجة لي فيه ولا في سلبه. هنا نقطة، بعض الناس يتهم حسان بأنه جبان، وهذه لا تليق بصحابي من أصحاب رسول الله، بل من الناحية النقدية العقلية يقول المدافعون عن هذه الفكرة وهو دفاع سليم. حسان رضي الله تعالى عنه كان شاعر رسول الله وشاعر ملاحم، شاعر معارك، هجا قريشا إلى أقصى حد، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم بأن حسان قال سأهجو قريشا، قال كيف تهجوهم وأنا منهم؟ قال أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين. فأخذ يهجوهم، ومما حفظ عنه يقول أبي سفيان، يرد على أبي سفيان لما هجى رسوله: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء. أي في فتح مكة يهدد. فسمعه رسول الله فقال له: أهجهم وروح القدس يؤيدك، لوقع كلامك عليهم أو لكلامك عليهم أشد من وقع النبال في غلس الظلام. ونصب له منبرا أو كرسيا هنا يهجو قريش. فقال المدافعون: الذي منع حسان من أن ينزل أو يشارك في الخندق لعله كان مريضا، ولذا كان مع النساء، وإلا مع هذه المعركة الكلامية لم نجد ولا بيتا واحد لشاعر مشرك أنهج حسان بالجبن، وهو أشد عيب يهجى به العربي. إذن كان يهجوه وتعرض لقتائه لحربهم كلاميا، فكانوا يتلمسون أدنى تهمة فيلصقونها به، وما وجدنا شيئا من ذلك. إذن ما كان جبانا. إذن لماذا لم يشترك؟ مريض. لماذا لم ينزل لليهود؟ مريض. لماذا لم يأخذ سلبه؟ هكذا. الذي يهمنا حتى النسوة شاركنا في هذه الغزوة بهذه الحالة، وأيضا كان الخوف مخيما على من بداخل المدينة. وسيأتي موقف بني قريظة حينما جاءت الأحزاب. نأتي إلى الذين يعملون في الخندق. هنا لكي يستطيع الإنسان أن يتصور البيئة والصورة بألوانها لا يدخل في وسطها. إذا أردت أن تتبين جمال مدينة أو حديقة، إن دخلت وسطها غمرت بجزئياتها، لكن إذا ذهبت إلى برج مرتفع ونظرت إليها من علو تبينت لك جزئياتها، وكان تصورك إياها بجميعها أوضح. فإذا وقفنا في مرتفع مثلا على مرتفع أحد وتصورنا هؤلاء يعملون، ستجد الجهد وتجد اختلاف العمل. كان منهم من يضرب بالمعول، ومن يحفر به يعبي بالمسحات، ومن يحمل التراب، وكانوا يتعاونون. لماذا لم يكن كل انسان يعمل على مفرده؟ لا، ليتبادلون. هذا اللي بيضرب بالمعول تعب يروح يشيل التراب، هذا اللي بيضرب بالمسحات استراح شوية يروح يضرب بالمعول، وهكذا. فيجد حركة دائبة متواصلة. وكان كما يقول البعض عرض الخندق من 9 أذرع فما فوق، وعمقه كذلك من 7 أذرع فما فوق. أذراع المعمار كما يقولون 1.25 متر، 75 سنتي. فمعناها 9 أذرع ند ربعها 2.25، يبقى 7.25، 7 أمتار وربع العرض. الفرس ما ينقذ هذه المسافة. كذلك العمق حوالي 6 أمتار وربع، الفرس ما يقدر ينزل هذا. ليش؟ هذا العمق. فكان كافيا في التحصين. اذا نظرنا الى من عمل في الخندق، حوالي 1000 رجل، وكان كل 40 لهم، كل 10 لهم 40 ذراع، يعني ان الواحد له 4 أذرع. ال4 الأذرع يعني 3 أمتار مكعبة. لو ضربنا الطول في العرض، هذه عملية تطول. يهمنا انهم انجزوا حفر الخندق في 6 أيام. 5 كيلو طول، 6 كيلو، 7 كيلو عرض، 6 كيلو ايش عمق، بالمتر. نعم، انجزوه في 6 أيام. كما يقولون خلية النحل ما تهدأ. في فيها الشغالة وفيها الوكالة وفيها الحارسة وفيها وفيها إلى آخره، فكانوا يعملون دائبين كخلية النحل. هذا أمر طبيعي، ولكن نجد الخوف هو الذي يدفعهم للإسراع. إذن الجو جو خوف ورعب، وسيأتي حديث جابر يبين لنا مدى هذا الخوف. والجو شتاء قارس، والحالة شدة جوع. إذن هؤلاء الأفاضل الأكارم يعملون في هذا الجو خوف مرعب، جوع شديد، برد شديد، كيف تكون قواهم في العمل؟ ما هي الطاقة والدافع الذي يحملهم على العمل الجد الذي ينجزون مهمتهم في 6 أيام؟ إيش هو؟ شبع؟ لا جيعانين. دفء؟ لا بردانين. إذن كثرة؟ لا العدو أكثر. إذن لا أريد، أحب أن أقول والله أعلم بالصواب، لعل الدرس الذي أخذوه من أحد وما كان من الرماة جعلهم بعد ذلك أطوع ما يكونون وأخلص ما يكونون وأشد ما يكونون مبادرة لامتثال أمر رسول الله، وعرفوا الحقيقة بأن السعادة والنجاة هي في كل الطاعة كل الطاعة، والإخلاص كل الإخلاص. ولهذا سيأتي في سورة الأحزاب بيان موقف المسلمين الذين صدقوا ما عهدوا الله عليه. وقعت أحداث أثناء حفر الخندق هي بمثابة الشعلة التي تضيء وسط الظلام، والتي تعطي الإنسان بعد خوف ورعب في شدة ظلام أمنا وطمأنينة، يرى طريقه فيسير على هدى. تلك الأحداث كلها معجزات، ويختارها الله في ذلك الوقت بمثابة نقول ايش، دفعة، جرعة، طاقة إيمانية تتجدد لهم أمام هذا الخوف. من الأحداث تتعلق بتكثير الطعام، ومن الأحداث عفوا ومن الأحداث ما يتعلق بطبيعة الخندق. من أحداث تكثير الطعام جاء في قصة زوجة جابر بن عبد الله، أرسلت ابنة لها بحفنة من تمر في طرف نصيفها، غطاءها، غطاء رأسها، حفنة من التمر. قالت اذهبي بهذا غداء لأبيك وخالك عبد الله بن رواح. فمرت تذهب شوف أبوها وخالها، مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما معك يا فتاة؟ قالت تمر غداء لأبي وخالي أرسلتني به أمي. قال هديه، وفرد كفيه فما ملأهما التمر، ثم بسط رداء ووضع التمر ودحى عليه بيده ودعا الله وبارك، ثم أمر صارخا يصرخ في الجيش أن هلم الغداء. جيش قوامه حوالي 1000 رجل أو 800 أو 700 أو 500 ينادي فيهم بالغداء، فيأتون فيأكلون ولا يزال التمر يتزايد ويتساقط عن أطراف الرداء حتى صدروا عن آخرهم. هنا يا إخوان، حينما يرى هؤلاء الناس المجهدون برد وجوع وخوف، حينما يروا هذه المعجزة ماذا يكون أثرها؟ هل مجرد شبع البطن فقط، ولا لها تأثير في نفوسهم؟ ايش تقول يا جماعة؟ تأثير في نفوسهم، لأنهم يروا آية ماثلة مشاهدة، إذن يزيدون إيمانا ويقينا بما يخبرهم به رسول الله. هذه الحالة وأمثالها على ما سيأتي مثل حالة المزادتين في نخلة. في بعض الغزوات نفد الماء عليهم، وفي الضحى أرسل صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ورجل معه يطلبان الماء، فمشيا إلى الظهيرة فلقيا ضعينة بين مزادتين على بعيرها، والمزادة القربة الكبيرة من جلد الإبل أو البقر، فسألاها عن الماء، من فين جبت الماء؟ قالت عهدي به أمس الساعة، يعني من أمس الظهر وأنا أمشي. فوجد المسافة بعيدة، حيروح يدور الماء إلى بكرة والمسلمين من قال إذن هلم بنا إلى رسول الله. قد ذاك الصابئ، قال ذاك الذي تعنين، ما علينا من دحين. فلما أتيا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبراه علمنا بأن الماء بعيد ولا نستطيع أن نذهب إليه فجئناك بها، قال أنيخوا بعيرها وأنزلوها. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم من كل مزادة جزءا من الماء وفي إناء وقرأ ودعا وأعاده في المزادتين، ثم دعا الجيش هلموا بأوانيكم فملأوا أوانيهم، هلموا بالخيل فاسقوها، هلموا بالإبل فاسقوها. سقى الجيش بكامله وملأوا أوعيتهم وأوانيهم، حتى إن رجلا كان في صلاة الصبح معتزلا، قال ما الذي يمنعك؟ ألست مسلم؟ قال بلى. قال ما لم تصلي معنا؟ قال أصابتني الجنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد، الطهور الصعيد طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، يعني طبعا مبالغة، من حيعيش بلا ماء 10 سنين؟ فلما جيء بالمرأة وبالمزادتين أخذ إناء وقال أين صاحب الجنابة؟ قال أنا. قال خذ هذا فأفرقه على نفسك، يعني حتى اغتسله كمان يعني. ثم قال لها صلى الله عليه وسلم، قالهم اجمعوا لها، فجمعوا لها من الطعام وأركبوها على راحلتها وحملوا لها الطعام أمامها، ثم قال اعلمي أن الله هو الذي سقانا ولست أنت. تقول المرأة والله ما نقص من مزادتي شيئا، وأتت إلى قومها وقالت يا قوم والله لقد رأيت عجبا، وذكرت قاتل إن كان ساحرا لهو أعظم ساحر في الدنيا، ولئن كان نبيا لهو صادق. ثم لما سمعت بهم حولها دعتهم إلى الإسلام وكانت مبارك. يهمنا قولها، قول الرسول إليها إيش؟ اعلمي أن الله هو الذي إيش؟ سقانا. وهنا أيضا اعلموا أن الله الذي أطعمهم. نظير ذلك أيضا وقعت قصة في عملية الخندق كانت سببا لحادثة أخرى في الطعام. سلمان الفارسي كما قدمنا حينما اختلف فيه المهاجرون والأنصار، وقال سلمان منا، يقولون كان يعمل بعمل 10 رجال أو رجلين، وقد أعانه رجل يعني أصابه بعينه فمرض، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الذي عانه أن يتوضأ له وتذكر أحداث الوضوء وكيف تكون، وأن يغسل له مداخله وطرف إزاره وأن يغتسل منه، فنشط وقام كأن لم يكن به شيء. نقول أن السيرة فيها كل شيء. في أثناء عملهم اعترضتهم كدية، صخرة كبيرة، الأرض كلها أرض سهلة، حينما تعرفون كمجرى وادي ما بين سابخة وطينة سوداء، لكن اعترضتهم صخرة في الطريق، عملوا كل جهدهم فتكسرت معاولهم. قالوا يا سلمان اخرج وأخبر رسول الله بها لا نتعطل حولها. فخرج إليه وقال يا رسول الله عملنا كذا وكذا إلى كذا فمرنا بأمرك. يحيد عنها قال إني نازل إليها. فجاء صلى الله عليه وسلم ونزل إلى هذه الكدية وأخذ المعول وضرب به فسقط ثلثها وكبر صلى الله عليه وسلم فضرب الثانية سقط الثلث الثاني وكبر صلى الله عليه وسلم. هناك سلمان قال يا رسول الله ما هذه البرقة التي رأيتها حينما تضرب؟ اعتقد كلنا يعلم بأن الحديد إذا لاقى الصخرة يحدث شرارة ولا لا؟ حتى الزناد مع الحصات الصغيرة بتحمل شرارة، فضربت معول في وسط صخرة لابد يحدث شرارة، أمر عادي. لكن تلك البرقة سماها سلمان برقة، والبرق يضيء ما حوله. قال أورأيتها يا سلمان؟ قال بلى والله يا رسول الله رأيتها ثلاث. قال لقد فتح الله علي صنعاء ومدائن كسرى ومدائن والحيرة وإني لأرى قصورها كأنياب الكلاب. ولذا كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول للصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في فتوحاتهم شرقوا أو غربوا وافتحوا ما شئتم فقد أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل. هنا نجم النفاق. قال بعض المنافقين وعجبا إن أحدنا من شدة الخوف ليخشى على نفسه أن يذهب للغائط ويخبرنا بمدائن صالح وكنوز كسرى واليمن، ولكن المؤمن قال هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق. في نزوله صلى الله عليه وسلم رفع طرف إزاره ردائه فرأى جابر أنه يشد على بطنه الحجر، وأخبار تأتي في هذه كثيرة، بعضهم يشد حجرا وحجرين من شدة الجوع إلى آخره. فذهب جابر إلى زوجه قال والله لقد رأيت من رسول الله ما هو كذا وكذا، وبعض الروايات يقول لقد رأيت في صوت رسول الله جهدا أي من الجوع، فماذا عندك؟ قالت عندي صاع من شعير. قال وأنا عندي عناق فذبحت العناق وطحنت الشعير وقلت اصنعي طعاما. ثم ذهب جابر إلى رسول الله وقال يا رسول الله بعد صلاة الظهر عندنا غدي غدا صغير لك ولنفرين أو ثلاثة معك. فقال صلى الله عليه وماذا عندك من الغدي؟ قال صاع من شعير وعناق صغير. فأمر صلى الله عليه وسلم صارخا في الجيش غداؤكم عند جابر. في عشرة بس ما حمدنا ناكل حكل الجابر. يهمنا بأنه رجح جابر مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما هو دار الطريق. لما قرب البيت انفلت من يد رسول الله ودخل قال ويحكي لقد صرخ رسول الله في الجيش كله فيأتونك بأجمعهم. انظر عقل المرأة، احيان تكون خير من عشرات الرجال. قد انت الذي صرخت ام هو؟ قال هو. قالت هل سألك ما عندنا؟ قال بلى سألني وأخبرته. قالت لا عليك، ما دام عرفش اللي عندنا وهو اللي صرخ فيهم يدبر نفسه. شوف يا اخواني كيف العقلية. والله اقول لكم يا جماعة السيرة والله كما قال السلف فيها علم الدنيا والايش والدين. فلما وصل صلى الله عليه وسلم قال للمرأة قربي عجينك قربي البرمة، واخذ ياخذ منها وتطلع في الفرن ويغطي الفرن. ويأخذ منها الخبز ويثت في القصعة ويأخذ من البرمة المرق واللحم ويحط ويقول ادخلوا عشرة عشرة ولا تضاغطوا. وأمرهم أن يأكلوا من الخبز أو من الثريد ويأكلوا اللحم ولا يعروا العظم من اللحم. ما هو يعروا حتى يعرمشوا، لا، من فوق. وكلما أكل عشرة جاءت عشرة. ويقول جابر بعد أن انتهى الجميع قال صلى الله عليه وسلم للمرأة كلي وتصدقي فإن الوقت وقت شدة. ويقول جابر والله ما نقصت قصعتنا ولا نقصت برمتنا. فأكلوا وتصدقوا من الباقي بعد أن تغدى الجيش بكامله. نقول أيضا مثل هذه الحادثة كم تعطي العاملين من قوة اليقين في المعجزة التي يرونها محسوسة بأعينهم، مما يجعلهم فعلا يزيدون يقينا وينشطون في عملهم. وإلى الغد، إلى الأسبوع الآتي إن شاء الله نكمل ما تبقى من أثر هذه الغزوة ومجيء المشركين وما كان من حصارهم إلى نهايتها. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.